المحسنين وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، حدثني هارون بن سعيد الأيلي وقبله عنوان باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال وأحمد بن عيسى المصري هذا يعرف بمن التستري يعرف يا هذا جعلها بالباء يعرف بابن التستري صدوق تكلم في بعض سماعه. قال خطيب الحجة من الطبقة العاشرة قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه بكير ابن عبد الله بن الأشج حدثه أي حدث عمرا أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه عاصم بن عمر بن قتادة بن نعمان هذا الأنصاري الأوصي من الطبقة الرابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. حدثه عن قتادة أنه سمع عبيد الله الخولاني عبيد الله الخولاني هو عبيد الله بن الأسود وقال بن الأسد الخولاني ربيب ميمونة رضي الله عنه رضي الله عنه ثقة من الثالثة وهذا تقريبا ذكره ابن حبان في الثقات وتنبيه قال الحافظ رحمه الله تعالى المراد بقول ربيب ميمونة رضي الله أنها ربته فقيل كان مولاها لا أنه ابن زوجها. قال منذري وكذا وقع في رجال موطأ لابن حذاء وأفاد أن الذي سمى أبا الأسود هو الليث بن سعد أخرج له البخاري والمصنف أبو داود والنسائي وله في هذا الكتاب حديثان فقط. قال أن يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه عند قول يعني وهذا الإسناد من سداسيات مصنف ولو في شيخان قرن بينهما لاتحاد صيغ أدائهما ومنها أنه متصف بالتحديث والإخبار والسماع ومنها ما قاله في الفتح في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين تنسك بكير وعاصم وعبيد الله وثلاثة من أوله مصريون وثلاثة من آخره مدنيون وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكير فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني هكذا أحيانا في الفتح يتكلم ما أركز على هذا ما يأتي إلا نادرا مثل هذا التفصيل. ومن أن صحابيه رضي الله عنه أحد خلفاء الراشدين الأربعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الإسلام ويلقب ذي النورين لأنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما والله أعلم. شرح الحديث عن عاصم عمر بن قتادة أنه سمع عبيد الله الخولانية نسبة إلى خولان على أبو قبيلة قال يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه أي حينما تكلم الناس بأنه يعني غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي في عثمان رضي الله عنه وقد وقع بأن ذلك برواية محمود بن لبيد الأنصاري التالية قال لما أراد عثمان بناء المساجد كره الناس ذلك أي المسجد النبوي أراد أن يجدده فاعترضوا عليه وأحبوا أن يدعوه على هيئاته أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يعني حصل. قال حافظ وقال بغوي في شرح السنة لعل الذي كرهه الصحابة من عثمان بناءه بالحجارة منقوشة لا مجرد توسيعه. قال الحافظ ولم يبني عثمان المسجد إنشاء وإنما وسعه وشيده فيؤخذ من إطلاق البناء في حق من جدد كما أطلق في حق من أنشأ يعني التجديد، تجديد المسجد أو كما تقول ترميم، هذا يعتبر كبناء مسجد جديد، لأن عثمان ما بنى مسجد الرسول واحتج على بنائه ترميمه، وترميم كما يسمون، واحتج على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا. وهنا يعني لو نرى بعض الناس ما يرى بناء المسجد إلا بناء في أرض صحراء يبني هناك مسجد جديد، هذا هو الذي يسمونه، وهذا لا. عثمان رضي الله عنه لما جدد المسجد النبوي احتج بحديث: من بنى لله مسجدا. معنى ذلك أن من أصلح مسجدا وها أو مثلا جدده أو غير شيئا منه كذا يعتبر كبناء المسجد، ويعتبر أنه بنى مسجدا ولو كان فحص مقاتل، يعني ولو كان شارك في جزء منه ينال ذبل الله له في الجنة مثله في الجنة. فهذا يعني لا يراه كثير من الناس، بل يعني لا يرونه أنهم شاركوا في الخير، لا، وهذا غلط. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه ما فعل شيئا إلا ما هو أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد إطلاق الكل على البعض، وتعاقبه العيني كعادته ما هو ظاهر التعسف فتأمل الإنصاف. حين بنى، أي حين أراد عثمان رضي الله عنه أن يبني كما أوضحت الرواية التالية، والمراد بتوسيعه وتشييده لأنه أنشأ بناءه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله. تنبي كان بناء عثمان رضي الله عنه مسجد النبوي سنة 30 على المشهور، وقيل في آخر سنة من خلافته. ففي كتاب السير عن الحارث المسكين عن ابن وهب قال: أخبرني مالك أن كعب الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان مسجد: لوجدت أن هذا المسجد لا ينجز، فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان. أنه كان قرأ في الكتاب الأول، قال مالك: فكان كذلك. قال حافظ رحمه الله: ويمكنه الجمع بين القولين بأن الأول كان في تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه. إنكم قد أكثرتم أي في الكلام علي بسبب هذا المسجد، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله، من بنى مسجدا لله تعالى مسجدا، التنكير في التعميم، فيدخل في الكبير والصغير. ووقع في رواية أنس رضي الله عنه عند الترمذي: صغيرا أو كبيرا. وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب موجه آخر عن عثمان رضي الله عنه: ولو كمفحص قطرات. وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان والبزار من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وعند أبي مسلم الكج من حديث ابن عباس، وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن عمر، وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق، ورواه من خزيمة من حديث جابر بلفظ: كمفحص قطرات أو أصغر. وحمل أكثر علماء ذلك على مبالغة، لأن مفحص القطرة ما في أحد يصلي فيه، لأن مكان الذي تفحص القطرات عنه لتضع في بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه. وتؤيد رواية جابر هذه. وقيل بل هو على ظاهره، والمعنى أن يزيد في مسجد قدرا واحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر، أو يشترك جماعات في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد من ذلك هذا. جماعة أخرجوا أموالهم وجمعوها وبنوا مسجد واحدا، ولو قسم ذلك المسجد ما يتجاوز مفحص قطع. قطع هذه حمامة تبيض، يعني تسره مكانا لأن تلقي بيضها، إذا أرادها أن تضع بيضة كذا وتنام فيها، فهذه صغير ولا تكفي لوضع الجماعة. فلو قسم ذلك المسجد لحصل لكل واحد مقدار هذا، فهؤلاء يبنى لهم عند الله تعالى في الجنة مسجد بيت كامل. قال: وماذا؟ قال بكير بن عبد الله بن أشيج عن روي العاصم بن عمر: حسبت أي ظننت أنه عاصم بن عمر قال: يبتغي بوجه الله، يبتغي بوجه الله. قال بكير: حسبت أي شيخ وعاصم قال: يبتغي بوجه الله. وهذا ولو لم يقله المراد هو المراد، والمعنى بذلك الإخلاص. وهذه الجملة تتميز بها بكير في الحديث، ولم أرها إلا من طريق هكذا، وكلها ليست في الحديث بلفظها، فإن كل من روى حديث عثمان رضي الله من جميع الطرق إليه لفظهم: من بنى لله مسجدا، فكأن بكير نسيها فذكرها بالمعنى مترجيا في اللفظ الذي ظنه، فإن قوله لله بمعنى قوله يبتغي بوجه الله. من بنى لله مسجدا ولو لم يأتي يبتغي بوجه الله يكفي لفظه لأداء المعنى، لأداء الغرض، وذلك أن لله معناه مخلصا لله، إذا يبتغي وجه الله مؤكد له على الرواية سواء شك في أم لم يشك من بنى لله مسجدا لا لحظ آخر، يعني يخلص في بنائه لله سبحانه وتعالى حتى يصلي الناس فيه، فهذا ماذا؟ بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الذي يقول عثمان رضي الله عنه هو الذي شجعني على توسيع المسجد النبوي وإصلاحه وإصلاح ما وهى منه، فهذا فضل عظيم لمن قام ببناء المسجد أو شارك في بناء المسجد، وينبغي يعني إيصاله أو تبليغ مثل هذا الحديث لمن يحسن للمحسن، لأنه يظن أن بناء المسجد لا بد أن يكون يعني كاملا، هذا يعني خطأ دخل على بعض الناس. مثلا إذا كان هناك مسجد بني بعضه ولم يحصل من يكمله، فإذا رغب واحد بهذا فيتعلل بمثل هذا، يقول أنا أريد أن أبني كذا، الأولى هذا المبدوء ما دام في فضل يبنى لك بيتا في الجنة وهو كامل وأنت أديت أو شاركت في جزء منه، هذا أولى لك من ذاك، فينبغي تنبه لمثل هذا الدقيق. وقلت الحق أنه لا مجاز هنا، بيتا في الجنة يقول إلى إسناد بناء إلى الله مجاز، هذه دائما صاحب الفتح وصاحب، ومثل بالعمدة مدة القارئ العين. قلت ماذا الحق أنه لا مجاز هنا، بل وكسائر الصفات التي تنسب إلى الله تعالى على وجه اللائق به عز وجل، مثل نسبة الخلق والرزق والمنع والرزق والمنع والرزق كذلك، والمنع والعطاء والقبض والبسط والرفع والخفض ونحو ذلك، وتبصر ولا تكن أسير التقليد، هؤلاء دائما هكذا. وماذا؟ وقال ابن عيسى، وقال ابن عيسى أحمد بن عيسى في روايته مثله في الجنة، بيتا مثله في الجنة، المثل أي في مسمى البيت، لأن ما في الجنة إذا قيل إذا قيس بأمور الدنيا وإن بلغت ما بلغت في الرفعة لكنه مشاركة في الاسم فقط، وإلا فما كان في الجنة عدد العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر لا يقاس، إنما مجرد الاسم. وكذلك أيضا كما أن المسلمين يعتبرون أرفع بناء أو أرفع بيت في الجنة في الدنيا المسجد، لأنها مقام ذكر الله ومقام الصلاة، يعتبرونها أعز من جميع البيوت التي تبنى، فكذلك أهل الجنة يعتبرون بيت الذي بني لباني المسجد في الدنيا أعز بناء يوجد في الجنة، فهذا هو وجه مشابهة، وليس مرادها أنه بالطوب والأسمنت أنه يبنى في الجنة مثله، وإنما هو أمر آخر، وإذا ما هو اسمه مجرد اسم فقط. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد بواب فضل من بنى لله مسجدا، ومنها بيان أهمية الإخلاص لله تعالى في جميع أعمال العباد عبده، ومنها فضل عثمان رضي الله عنه، فإنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوسع المسجد لما ضاق بأهله، أي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، في حياة الرسول أيضا بنى هو وسعه، كان أرض جنبه فاشتراه بماله وأدخله في المسجد، وكذلك بعده وتجديد بنائه كذلك أيضا بأهله، وضمن له بيتا في الجنة وقت ذاك، وضمن له بيتا في الجنة، فلهذا والله أعلم أدخل رضي الله عنه حرم المسجد وتجديد بنائه على وجه هو أتقن من البنيان الأول، مع التوسيع فيه بقوله من بنى مسجد لله بنى الله له مثله في الجنة، فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ومنها النبي بشرى لباني المسجد لله تعالى بدخوله الجنة، إذ المقصود ببناء له أن يسكنه ولا يسكن إلا بدده، هذا بشرى بشرى بشرى، مثل هذه الأشياء التي يعتني بها العبد، لأن العبرة بالخاتمة، حسن الخاتمة هو المحور، فأي عمل يعمل الإنسان طول حياته ولو كان على عبادة الثقلين لا عبرة به إلا إذا ختم له بالخير، فمثل هذا من فعل كذا فله بالجنة كذا، هذا يعتبر كأنه إذا وفق العبد لذلك العمل كأنه شهد له بأنه سيكون آخره الجنة وسينتقل من هذه الدار على الخاتمة الحسنى، فهذا بشارة بشرى، من بنى إلا مسجد بنى الله بيته في الجنة ولا يبنى له إلا إذا مات على الإسلام. هذا أبو شهاب الله عنه. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا زهير بن محارب أبو خيثمة الصغير قال محمد بن مثنى موسى العنزي أحد مشايخ الستة واللفظ لمن مثنى قال حدثنا الضحاك بن مخرج هذا هو أبو عاصم النبيل البصري ثقة ثبت من التاسعة قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري المدني صدوق الرمية بالقدر ربما وهما وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ولو في هذا الكتاب 15 حديثا قال ماذا عبد الحميد قال حدثني أبي أبوه جعفر بن عبد الله بن حكم الأنصاري والد عبد الحميد هذا ثقة من الثالثة قال حدثني عن محمود بن لبيد محمود بن لبيد هذا من صغار الصحابة فمحمود بن محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع هذا من أصاغر الصحابة وهذا أول محدد لي ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط قال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد النبوي فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجد لله بنى الله له في الجنة مثله فكيف أتركه ولم أجدده ينكر عليهم ذلك والحديث سبق أنه متفق عليه قال رحمه الله تعالى السند متصل حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب أحد مشايخ الستة وقبله عنوان باب استحباب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق أن هكذا يجعله بين أصابعه ثم يجعله بين ركبتيه كان أول هكذا فنسخ ذلك بوضع الأيدي على الركب والإمساك على الركب ومن الغريب هذا ما زال معمولا به عند بعض الناس ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه دائما هذا إلى يعني وانتشر مذهبه بهذا في الكوفة وخالف بذلك سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب وغيره من الصحابة قالوا كنا نفعل هكذا ثم ترك ذلك نسخ فهذا النسخ ما وصل إلى ابن مسعود تذكر أول ما كان يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى عليه مع أنه لازمه حتى يموت والنبي صلى الله عليه وسلم في الأخير كان يمسك على الركب ولكن هذا يدلنا على ماذا وإن بلغ ما بلغ الإنسان يخفى عليه تخفى عليه السنة السنة تجد عند غيره وهو لا يعلمها فإذا ماذا نفعل بالسنة ولا نتبع من يخالفها يعني منسوخ وبسند المنطلق قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني أبو كريب أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو معاوية حمد الخازم الضرير عن الأعمش سليمان مهران عن إبراهيم بن يزيد النقعي عن الأسود هذا خاله الأسود بن يزيد وعلقمة خال إبراهيم وعلقمة كذلك هذا خاله قال أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى في داره أي في الكوفة فقال أصل هؤلاء أي أهل المسجد خلفكم فقلنا لا ما صلوا إلى الآن قال فقوموا فصلوا أي في البيت يعني لأنه لا ينتظر صلاة المسجد لأنه يرى أن أول الوقت أولى من انتظار مسجد من اتصال الصلاة في المسجد ثم ماذا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة وهذا أيضا مذهبه ويخالفه الآخرون من الصحابة ومن بعدهم أنه كل من صلى يؤذن ويقيم ولذلك أنس رضي الله عنه دخل مسجدا بعد أن صلى الناس وفرغوا من الصلاة فأذن وأقام ثم صلى إماما بالناس فمثل هذا محل خلاف أيضا قال وذهبنا يعني من يصلي في البيت مثلا لعذر من أذان على مذهب المسعود يكفيه أذان المسجد لكن نحن نقول الأولى النصوص التي وردت بالأمر لكل من يصلي يعني هذه تعم كل من يصلي هناك على المسجد أذن وما حضر فإذا ما حضر لأمر ما وتخلف في البيت وأذن ويقيم ويصلي هذا هو السنة الراجح القول الراجح قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيد وهذه أيضا سنة خالف فيها كان أول هكذا فابن مسعود إذا كانوا ثلاثة يقول أحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال والإمام وسطهما هكذا مذهبه وقال جاء ترك هذا في حديث جابر وغيره نسخ هذا لما كانوا اثنين النبي صلى الله عليه وسلم أخرهما إلى وراء جابر وجبار هذا الصحابي الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرهما وتقدم هو، فدل على أنه إنما يكون المأموم عن اليمين فقط إذا كان وحده، أما إذا كان وابن مسعود كان بما مضى سابقا إلى أن يموت، فأخذ هذين تلميذيه فجعل أحدهما قاموا خلفه لأن السنة هكذا وتعلموا من الناس هذه السنة، فابن مسعود يقول لا، فأخذ عدوان وفرق بينهما، فقال ماذا؟ قال فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمين الآخر عن شمالي، هذا مذهبه، وفعلا كان يؤمر بهذا، ثم بعد ذلك ترك ذلك، نسخ النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جابر والآخرون جعلهم وراءه الاثنين. قال وقال فلما ركع وضعنا أيدينا، أيضا السنة التي خالف فيها الثالثة الأذان والإقامة، هذا يعني النصوص العامة تخالفه، وجعلهم وقيام الإمام بين الاثنين هذا يخالف النصوص الصريحة، وكذلك أيضا لما أرادوا أن يضعوا أيديهما ماذا؟ وضعنا أيدينا على ركبنا، لأنه السنة ولأنه الذي تعلموه من جماهير الصحابة. فقال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه وماذا؟ ثم أرخلهما بين فخذيه، قال هكذا الرفع. وهذا يعني لو اعتبرناه مخالف لعدة وجوه من الأحاديث الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال في الركوع، ومعنى الاعتدال في الركوع أن نسوي الرأس بالعجوز يكون مستوي مرة، وإذا فعل هذه الفعلة فات ذلك، يكون مقوس لا يكون مستوي، هذا من هذه الناحية خالف. ومن الناحية الثانية أيضا كان التطبيق سابقا ثم ترك، وأيضا خالف في هذا. والشاهد من هذا أننا نعتبر بهذا مع جلالة المسعود ومع اعتراف جل الصحابة كعمر وعلي وغيرهم بفقهه وأنه من أعلم الصحابة بالسنة، لكنه غاب عنه مثل هذا. فإذا نرى أن أي مذهب خالف ما صح لدينا من حديث لا نبالي، إنما العمل بالحديث الصحيح، وخاصة هيك الصحيحين يعني نرى ثم نقول هذا مذهبنا يخالف وإمامنا أعلم منك ومن كذا ومن كذا، هذا كلام يعني كلمة حق أريد بها باطل، هذه كلمة حق. نعم الإمام مالك أعلم منا بكثير، إمام الشافعي وإمام أبو حنيفة أعلم منا، هذا كلام حق أريد بها باطل، هو رمي السنة أو ترك السنة، بهذا الكلام يقول إمامي أعلم منك فأنا أولى أتبع إمامي من هذه السنة التي تذكرها أنت. فأنا أقول ابن مسعود كان من أعلم الصحابة بالسنة وبالقرآن الكريم ومعاني القرآن ومعاني الفقه، ومع ذلك كان من الأحاديث خالفه ورد عليه الصحابة رضي الله عنه بما صح النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ينبغي اتباع السنة أينما كان. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أرخلهم بين فخذيه، قال فلما صلى أي انتهى قال إنه ستكون عليكم وراء وآخرنا الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرك الموتى، خنق الحيوان يعني إلى شرك الموتى أي إلى آخر إيش؟ إلى أن يموت، إلى الاحتضار يعني، معناه أنهم أخروها غاية التأخير بحيث أنه ما بقي منها شيء يكفي من الوقت، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها. والظاهر أنه اعتبر تلك الصلاة التي صلىها في البيت من هذا القبيل، لأنهم سألهم هل صلوا؟ قالوا لا، ولذا نصلي نحن الوقت الآن وبعد ذلك أخرونها. قال وإذا كنتم أكثر من ماذا فصلوا الصلاة لميقاتها وجعلوا صلاتكم معهم صبحة أي نافلة، وهذا الذي قاله ابن مسعود موقوف عليه الآن، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا بهذا اللفظ أنه صلى الله أمر بذلك، يعني معناه أن الإنسان إذا أدى الصلاة في بيته والأولى له أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس جماعة حتى يحوزنيا، لأن فيه فوائد من جملتها إحراز فضيلة الجماعة الكثيرة، ومن جملتها توحيد الصفوف بين الأمة، لأنه إذا كان يصلي في بيته يعني معناه أنه فرق جمعه. ومن ناحية أخرى أيضا يعني عدم إساءة الظن به، لأن الناس إذا صلوا في المسجد ولم يجدوا في المسجد يسيئون به الظن قل حفظ على ما يوصل بالصلاة تارك الصلاة ولا يجب أو يتهمونه بماذا بأنه خرج على الأئمة على كذا هذه الأشياء كلها تزول بهذا فإذا الأحسن للإنسان بعد أن يصلي ولو جماعة في البيت أن يذهب إلى المسجد حتى يجبر هذا الخلل قال فإذا رأيتم فصلوا ميقاتا وجعلوا صلاتكم معهم صبحا وإذا كنتم ثلاثة هذا أيضا إرشاد إشارة إلى أنه وقف فرق بينهما وجعل من يمين ومن شمال وإذا كنتم ثلاثة الإمام ومأمومان فصلوا جميعا معناه صفا واحدا يمين وشمال والوسط إمام وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم يتقدم وإذا رفع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه تطبيق السنة التطبيق وهو وفعلا إنهم ذكروا له هذا ولكنه مقتنع يقولون الناس يفعلون كذا وينقلون أن يصلون كذا ولكنه ما أعجبه ذلك وأعذره بأنه ما طمعن في نفسه بصحة الحديث ذلك على وليجنأ وليحنى بالحائم ومالا أي ينضم يعني ماذا وليجنأ هو أقد ضبطناه أي ينعطف ولينعطف عليه يعني في ركوعه وليطبق بين كفيه فلكأني يقول المسعود فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه كأني الآن أتصور وأتخيل ما كان صلى الله عليه وسلم كيف يفعل ذلك وهذا كالإخبار بشاهد والإنسان إذا تأكد ولم ينسى والقضية مستحضرة يكون أكد وفعلا هذا ما نتهم المسؤول بهذا هو صادق في ذلك لكنه كان كما قال سعد بن أبي وقاص قال كنا نفعل هكذا ثم رفعنا إلى الركبي يعني التطبيق هذا كان أول سابقا وابن مسعود أخذ ذلك ثم لم يستحضر الآخر هذا هو السبب في ذلك ولكن السنة الحق أن يتبع حينما نبع والعديد هذا من خواص أو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى والمسألة الثانية في التخريج الثالثة بوائدي منها بيان التطبيق الذي كان أولا مشروعا ثم نسخ ولا زال ابن مسعود رضي الله عنه متمسكا به لعدم علمه بنسخه ومن أن في دليلا على أن أكابر العلماء هذا هو الذي ذكرت لكم قد يخفى عليهم من النصوص ما هو مشهور لدى الناس وقد عقد الإمام ابن حبان الصحيح بابا لهذا فقال ذكر البيان لأن الخير الفاضل من أهل العلم قد يخفى عليه من السنن المشهورة ما يحفظه من هو دونه أو مثله وإن كفر مواظبته عليها ابن مسعود كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو الدرداء سألهم أليس فيكم صاحب النعلين والوساد لما جاءوا من الكوفة على القمة وغيره ولقوه هناك في الشام فقال لهم وسألوه عن مسألة أليس فيكم من أجاره الله يعني الرسول النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان عمار أليس فيكم صاحب النعلين والوساد يريد من مسعود وكذا فكيف يقرأ صاحبكم وكذا فكانوا أشادوا بأنه ملازم وخادم النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار ومع ذلك خفي على هذا وعنايته بها ثم أورد هذا الحديث وقد قال قبل ذلك ما نصه كان المصد رضي الله عنه ممن يشبك يديه في الركوع وزعم أنه كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون قاطبة من لدن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن الفعل كان في أول الإسلام ثم نسخه الأمر بوضع اليدين المصلي في ركوعه فإن جاز للمسعود رضي الله عنه في فضله وورائه وكثرة تعهده أحكام الدين وتفقده أسباب الصلاة خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في الصف الأول إذ كان من أولي الأحلام والنهى أن يخفى عليه مثل هذا الشيء المستفيض الذي هو منسوخ بإجماع المسلمين أو رأه فنسيه جاز أن يكون رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم يديه عند الركوع وعند الرفع هذه مسألة أخرى ومن الغريب تمسك بها الحنفية من ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود أولا ثم لا يعود هذه زيادة قالوا أنه تلقها أو تلقنها يعني يزيد بن أبي زياد ولكنه صح عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بس وما رفع في الركوع لكذا هذا صحيح عنه فهذا المذهب أيضا من جملة هذه المسألة، وهو أنه مما خفي عليه ذلك. أو إن قلنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، نحمله على بيان الجواز بأن رفع اليدين في الركوع والرفع منه لا يطول الصلاة لو تركه، يمكن لهذا وأخذ بذلك من الرسول. أو نقول أنه نسي السنة، فإذا لا. ولكن المذهب الحنفية خالفوه في مسألة إيش؟ في مسألة التشبيه، إيش اسمه تطبيق، هذا كالجمهور مذهبه، مع أنه من الرسول يقولها. وكذلك أيضا في وقوف الثلاثة هذه أيضا خالفوا كالجمهور، وكذلك أيضا والمسائل الأخرى، وهذه وافقوه. ودليله من مسعود دائما هذا الحديث، وخفي عليهم كما خفي على ابن مسعود، خفي على أبي حنيفة. الأدلة الأخرى خفيت عليه، فبنى مذهبه على هذا. ولذلك لا ترى حنفيا قاطبة مشارك أرض مغاربها يرفع يديه عند الركوع عند الرفع في الوافي. لماذا؟ لهذا، هذا الذي قلناه. وهذا نقول إيش؟ هو على على على على طريقة واحدة، نقول السنة هي التي يعمل، خاصة في الصحيحين ابن مسعود جزء من عمر، وذلك أيضا مالك بن هويري، وكذلك أيضا وائل بن حجر، وكذلك أيضا ابن عباس، وغير كلهم يعني مشوا على إثبات هذه السنة. قال هنا وإن رفع الرأس من الركوع مثل التشبيك في الركوع أن يخفى عليه ذلك أو ينساه بعد أن رأه انتهى كلام ابن حبان رحمه الله. قلت إيه؟ لقد أجاد ابن حبان رحمه الله في هذا الاستنباط والتحقيق، فإن هذا الحديث وأمثاله مما يقطع دابر المقلدين الذين لا يبالون بالسنن الصحيحة إذا خالفت مذهبهم. إذا ذكروا لا يذكرون، بل يتعللون بأن إمامهم أعلم أكثر اطلاعا من غيره، فلو كان هذا النص سليما لما خفي عليه. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه أعلم وأحفظ السنن من الإمام الذي يدعون له الإحاطة بالسنة زورا قد خفيت عليه هذه السنة، فماذا بعد هذا إلا العناد والمكابرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. ومن أنه من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، إذ كان أخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء من الغيب ووقع على نحو ما أخبر به، وهو قوله الذي سبق عن المسعود إنكم ستكون أمراء، هذا موقوف في هذه الرواية لكنه مرفوع في رواية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وهذا علم من علام وقع بعد في نفسه في نفس زمن ابن مسعود رضي الله تعالى. وكان خاصة كان بعد ذلك أيضا حجاج بن يوسف، كان إذا مفوه كان يعني إذا تكلم بكلام يعني فتح الله عليه الكلام، فيبدأ الخطبة يوم الجمعة بعد الزوال وينتهي الظهر كله وقت الظهر ويدخل وقت العصر، فلذلك يضطر إليه التابعون وبعض الصحابة أن يصلوا بالإمام خلال المسجد هناك. ولا يريدنا أن يفرقوا بين ذلك لأنه فتنة، أنه ما شاء الله يعني سيفه يعني محدد لهذا، فلذلك كانوا يخشون ذلك ويصلوا بالإمام حفاظا عنه. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تركه يعني أو المعاهدة في وقت الصلاة. ومن أن جواز التشبيك في المسجد لأن التطبيق الذي ذكر في هذا الحديث كان في المسجد، وفيه قوله فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية النسائي فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه، ففي أن التشبيك وقع في المسجد. وقد بوب النسائي في سننه فقال تشبيك الأصابع في المسجد، ثم أورد الحديث محتجا به على جوازه، وقد أشبعت البحث في شرحي عليه النسائي، وراجع تستفيد الله تعالى التوفيق. الحاصل إنه ورد النهي عن التشبيك في المسجد، عن التشبيك، وورد التشبيك أيضا من جملته هذا الحديث تطبيق، هذا تشبيك. ومن جملته النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من الركعات أو من الثلاث ذهب إلى خشبة معترضة وشبك بين أصابعه فقال هكذا، وكذلك أيضا قال اختلط إذا كنت في قوم وقد مرجت عهودهم هكذا في المسجد وشبك بين أصابعه، هذه كلها تدل على الجواز. وأما أحاديث النهي تحمل على ماذا؟ في من عمل ذلك لعبا وليس لحكمة لما يترتب عليه من التمثيل والتشبيه مثل ذلك، هذا جائز. وأما النهي الوارد في ذلك فيحمل على ماذا؟ على أنه إذا عمل ذلك لعبا. وأما حديث أحمد هنا وأبو داود وأبي داود وأبي وأما حديث أحمد وأبي داود أبي داود إجعلها لا تقول إيش محل أبو فلان، هذا الذي شائع الآن مثله مثل هذا في هذا الكتاب، ما إيه أبو فلان هذا ما يكون إيه، ويقال نقيل عن أبي حنيفة قوله هناك فيما يسمى بشبه العمد، شبه العمد، العمد وشبه العمد والخطأ. ففي شبه العمد كثير من العلماء يرون القصاص، ومذهبه لا يرى ذلك. فلما سألوا قال ولو ضربه بأبو قبيس ما ليس عليه قصاص. فقالوا أولا نحن ذي اللغة. فالحاصل إن مثل هذا لحن فاشل. والترمذي عن كعب بن عجلة رضي الله عنه مرفوعة إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا إلى مسجدي فلا أشبكن يديه فإنه في صلاة. ففي إسناد اختلاف ضعافه بعض بسببه، فلا يعارض حديث الباب والأحاديث الأخرى في معناه. ولو صح نحمله على ماذا؟ على أن هذا محمول على اللعن. ومن الإنكار على الأئمة إذا أخروا الصلاة المبادرة إلى أدائها في أول وقتها ثم إذا أدركهم يصلون صلها معهم نافلة إحرازا لفضيلة أول وقت وفضيلة صلاة الجماعة. ومن هنا يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي جائزة. لماذا؟ ما وجه الاستدلال؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتمهم فصلوا معهم، وهذا يشمل أوقات الخمس، الظهر جائز والعصر والمغرب والعشاء والصبح كذلك أيضا. ومما يعين ذلك أن صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في مسجد الخيف لم يصليا معه في أخريات المسجد، فقال علي بهما بعد السلام، فجاء بهما ترعدف رأسهما فقال لهما ما لكما لا تصليان معنا؟ قالا صلينا في رحالنا. قال لا لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلوا معهم وجعلوها صبحة وجعلوها نافلة. وهذا ما قاله متى؟ في الصبح، وهو نهى عن الصلاة بعد الصبح. إذن قال قول من قال إن أسباب ذوات الأسباب تصح في أوقات النهي أسباب معنا وأسباب متقدمة، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، إنه يرى أسباب. وقد قدمنا أن هذا هو المذهب الراجح، وقد أيد هذا مسلم رحمه الله وطول نفسه في هذا. ذوات الأسباب من جملة هذا، هذا الحديث يدل على هذا، لأن الأمر عام منذ الأوقات الخمسة، كلما رأيت متأخرا في البيت فصلي في البيت، فإذا إلى المسجد صلي معهم في أي وقت كان. قال ومنها أن فيه دليلا على أن الواجب على المسلم بعد عن إثارة الفتن في ولاة الأمور وجماهير المسلمين، ولو رأى منهم التساهل في بعض أمور الدين. فهذه الصلاة التي أخرها هؤلاء الأئمة الذين أنكر علي بن مسعود رضي الله عنه ما حثه على خروج بسببها عليه، بل أمر الأسود وعلقمة بأن يصلوا في بيوتهم ثم يصلوا معهم في أي وقت صلوها. وهذا كله محافظة على أمن الأمة وأداء لما يجب على الناس تجاه ولاة الأمور. وإنما الحق أن ينصحهم سرا إذا استطاع دون أن يثير شرا أو يشهرهم على رؤوس الأشهاد، فإن هذا هو الشر المستطير. ونسأل الله تعالى السلامة من كل شر. اللهم اهدنا فيمن هديت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا هو يعني ما يستفاد من هذه الأحاديث. فابن مسعود رضي الله عنه مع جلالته ولو خرج لإزالة هذا المنكر لخرج أهل الكفر كلهم معه، بل أهل العراق كلهم معه، لكنه ما يريد أن يثير فتنة. وقال إذن ماذا نتحمل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بهذا، وقال يعني وسألوه أن يخرجوا عليهم، وقال لا، ما صلوا الصلاة لا تخرجوا عليهم، ما يعني ما كانوا بالإسلام يعترفون بالإسلام لا تخرجوا عليهم. فابن مسعود قال الأولى أن نحرز فضل صلاتنا في بيتنا ثم نذهب إلى المسجد ونصلي معهم. فهذا هو المحافظة على أمور أو أمن الأمة، فينبغي للعبد أن يسلك هذا المسألة. قال بسلم المرتضي قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي. من جاب بن الحارث التميمي هذا أبو محمد الكوفي ثقة من العاشرة. قال حدثنا أخبرنا ابن المسير علي بن المسير قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن رافع النسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم المصيصي. يحيى بن آدم هو يحيى ابن آدم بن سليمان أبو زكريا الكوفي ثقة فاضل. قال حدثنا مفضل بن مهلهل أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت النبي بن عابد السابعة. وكلهم عن العمشي، كلهم الضمير أي كل هؤلاء الثلاثة، وهم علي بن مسر وجرير بن عبد الحميد مفضل مهلهل روى هذا الحديث عن العامشي بسنده يعني عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله لمسعود بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث مسلم وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. وتنبه روايات هؤلاء الثلاثة لم أجد من ساقها تامة فلينظر الله أعلم. بعض المواضع القليلة يعني لم نجد لها يعني الإحالات هذه من خرجها لكن معظمه الحمد لله متوفر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري من صاحب المسلم قال السمرقندي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ابن أبي مختار باذام العبسي من التاسعة قال عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي والأسود أنهما دخل على عبد الله رضي الله عنه فقال أصلى من خلفكم قال نعم فقام بينهما قال نعم أصلى من خلفكم قال نعم قال فقام بينهما وجعل أحدهم أحدهما عن يمين الآخر عن شماله ثم رفعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذين أي اليدين فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا والظاهر أن بعضهم صلوا وبعضهم لم يصلوا ولذلك قال نعم وفي رواية قال لا والمشهور ذاك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبر حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني وأبو كامل الجحدري فضير بن حسين البصري ثقة حافظ من العاشرة. قال واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة والظاهر بن عبد الله اليشكري وقال وجعلت عن أبي يعفور أبو يعفور اسمه وقدان وقال واقد العبري الكوفي مشهور بكنيت ثقة من الرابعة وهذا أول معهد ذكره وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. قال عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص هذا أبو يعفر هذا هو عبد الرحمن. قال النووي في شرحه انتبهوا أبو يعفر هذا هو عبد الرحمن ابن عبيد بن الصاص أبو يعفر الأصغر وهذا رده عليه المحققون النووي هنا أخطأ فقال الحافظ الفتحي قوله عن أبي يعفر والأكبر كما جزم ابن الزي وهو مقتضى صنيع بن عبد البر وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفر بأنه العبدي والعبدي والأكبر بلا نزاع وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر وتعقب انتهى. وممن تعقبه أيضا العيني في العمدة فقال أبو يعفور اسمه قدان العبدي الكوفي والد يونس بن أبي يعفور ويقال اسمه واقد والأول أشهر وهو أبو يعفور الأصغر أكبر وهو الصحيح جزم بن الزي وغيره. وزعم النووي أنه يعفور أبو يعفور أنه أبو يعفور أبو أنه زيد عليها أبو يعفور الصغير عبد الرحمن عبيد بن الصاص وليس بشيء لأن الصغير ليس مذكورا في الآخذين عن مصعب ولا في أشياخ شعبة. ومن صرح بأنه الأكبر الحافظ بن رجب في شرح البخاري حيث قال أبو يعفور والعبدي الكوفي اسمه قدان وقلواب وهو أبو يعفور الأكبر. قلت قد تبين ما ذكر ما قال هؤلاء المحققون أن أبا يعفور هنا هو الأكبر للصغير كما زعم أنه فتبصر. تنبيه آخر الظاهر أن يعفور غير منصرف لأن في العالمية وزن فعل كما قال في خلاصة كذاك ذو وزن يخص الفعل غالب كأحمد ويعلى لكن موجود في كتب الحديث لضبط القلم صرفه ولم أرى أحد من الشراح يتعرض لهذا البحث والله تعالى أعلم. قال عن أبي يعفور قال صليت عن مصعب بن سعد مصعب شرح الحديث عن أبي يعفور تقدم أنه الأكبر عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال صليت إلى جنب أبي سعد رضي الله تعالى عنه قال وجعلت يدي يقول مصعب وجعلت يدي الكفين يعني بين ركبتي لأنه سمع أو أخذ من مسعود التطبيق هذا وخالف أباه والمراد أنه طبق بين كفي فجعلهما بين ركبتي كما فسرت الرواية الآتية فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي وفي رواية البخاري فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي وفي رواية الدارمي من طريق إسرائيل عن أبي يعفور كان بنو عبد الله بن مسعود بنو عبد الله تعلموا من أبيهم إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي لأنه تعلم من زملائه فأفاد ذي الرواية مستند مصعب في فعل هذا. وأولاد وسود رضي الله عنهم أخذوه عن أبيهم فقال لأبي اضرب بكفيك على ركبتيك أي اجعلهما فوق ركبتين. قال مصعب ثم فعلت ذلك مرة أخرى. قال فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا عن التطبيق وأمرنا أن نضرب بالأقص على الركب أي نجعله فوقهما. وهذا صريح في الرد على ابن مسعود رضي الله عنه. حديث متفق عليه. ومن فوائده بيان نسخ التطبيق وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها بيان أن التطبيق كان أولا مأمورا منه ثم ترك. ومنها جواز النسخ في الشريعة ووقوعه. ومنها الأمر بوضع اليدين على الركبتين وسيأتي ترجيح القول بوجوبه يعني لأنه جاء بصيغة الأمر. ومنها تعليم الجاهلي بسنة الصلاة وهو فيها فإن سعد رضي الله عنه ضرب يدي ولده وراكع. ومنها إزالة منكر باليد عملا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيدي إلى آخر الحديث. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم التطبيق. قال إمام الترمذي رحمه الله التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن مسعود رضي الله عنه بعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون انتهى بتصرف. وأخرج الإمام المنذر رحمه الله بسنده حديث الباب ثم أخرج بسند قوي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني التطبيق ثم قال فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبته ودل خبر سعد يعني حديث الباب على نسخ التطبيق والنهي عنه. ولا يقول أن قائل إن مصلي بالخيار إن شاء طبق يديه على ركبتين وإن شاء وضع يديه على ركبتين لا يقول هذا لأن في خبر سعد رضي الله عنه النهي عنه ونهينا عنه إذا ما في تخيير. قال ومن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه وأمر بذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم أخرج آثارهم بأسانيدها ثم قال وروينا ذلك عن عروة بن الزبير وسعيد بن الجبير وعطاء ومجاهد والنخعي وبقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وكل من لقيته من أهل العلم. هذا كلام المنذر من المنذر. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والأسود وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن الأسود يطبقون أيديهم بين ركبهم إذا ركعوا. وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قولا ثالثا من حديث عاصم ابن الضمرة عنه أنه قال إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا طبقت وإن شئت وضعت على ركبتيك انتهى. كلام المنذر رحمه الله تعالى. إذن الحاصل ملخصه وقد تبين ما ذكر أن معاليه الجمهور من الصحابة فمن بعدهم من أن التطبيق منسوخ هو الحق في ثبوت النسخ فيما أخرجه الشيخان من حديث سعد رضي الله عنه ولما أخرجه الترمذي والنسائي عن عمر رضي الله عنه أنه قال سنة لكم الركب فأمسكوا بالركب. وقد سبق أن الراجع أن قول الصحابي من السنة كذا يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما من مثل عمر رضي الله عنه فهو مرفوع حكما. واعتذروا عن المسعود وأصحابه بأنه لم يبلغهم النسخ الله أعلم. قال والمسألة التي تليها الحكم في حكم المسألة هل هو واجب أم سنة؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال حافظ ابن رجب رحمه الله أكثر العلماء على أنه وضع اليدين على ركبتين في الركوع من سنن الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق. وروى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال مخير بين أن يضع يديه على ركبته أو يطبقه. وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق وإبطال الصلاة به للنهي عنه كما دل عليه حديث سعد رضي الله عنه منهم أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو إسحاق الجزجال هذا شيخ النسائي وقال أبو بكر بن أبي شيبة فمن طبق ولم يضع يديه على ركبته أحب إلي أن أعيد الصلاة باطلا يعني. ونقل إسحاق ومنصور عن أحمد أن نصير عن قول سفيان من صلى بالتطبيق يجزئه فقال أحمد أرجو أن يجزئه فقال إسحاق راهية كما قال أيضا إذا كان به علة إذا كان به علة وإلا لا. وحمل أبو حفص البرمقي من أصحابنا يعني الحنبلية قول أحمد على ما إذا كان به علة فإن لم تكن بعلة فلا تجزئ صلاته إلا أن لا يعلم بالنهي عنه. وتوقف أحمد في إعادة الصلاة مع التطبيق في رواية أخرى فعلى قول هؤلاء يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة وأذا أرجح أدلة تؤيد هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع حدثنا خلف بن هشام هذا هو أحد مقرئين راوي إيش وحمزة مع أسلام المتورعين إماما صبورا للقرآن مرتلا روا خلف عنه إيش وخلاد الذي رواه سليم مستدنين متقنا ومفصلا ومحصلا ولا مفصلا ومحصلا هذا هو خلف هذا أحد خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني ثم المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي عفور بهذا الإسناد إلى قول فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده تنبيه رواية سفيان بن عيينة هذه ساقها عبد الرزاق المصنفي فقال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عبد الرزاق معناه حدثنا عبد الرزاق هذا تلميذه يقول هذا عن أبي عفور عن مصاب ابن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت فقال فنهاني أبي وقال قد كنا نفعله فنهينا عنه وأما رواية أبي الأحوص فلم أجد من ساقها تامة فلينظر قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح عن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد البجلي الحمصي أبو عبد الله الكوفي من الرابعة قال عن الزبير بن عادي الزبير بن عادي الهمداني البليامي أبو عدس الكوفي ولي قضاء الري ثقة من الطبقة الخامسة عن مصعب بن سعد أنه قال ركعت فقلت بيدي هكذا أي فعلت يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب أي بأخذ الركب والعمر اقتدر الوجوب والحديث قال من أفراد مصنف الظاهر بهذا الإسناد قال رحمه الله تعالى حدثني الحكم بن موسى الحكم ابن موسى الفطري الفطري ولا القطري ثقة من الطبقة العاشرة ابن أبي زهير البغدادي أبو صالح الفطري هو القطري ما في عندكم هنا ايش هو الفطري شوف الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب أي أن نكون رافعين إلى الركب والحديث تقدم هذا الفطري هذا هو مشهور ايش يقول هذا الحكم ابن موسى مش كده حكم ابن موسى هذا سلمك الله يكون حكيم الحكم وطيب الحكم ابن موسى من أبي زهير البغدادي أبو صالح القمطري غير هذا ولا هذا إذا القمطري هذا أنا الذي أعرف كنت فطري في واحد من مشهور بهذا فطري الحكم نافي القمطري إذا بقي عليه النون القمطري بقاف وقاف والنون والطاء ثقة ومن كباره الطبقة العاشرة إذا كان الطبعة السابقة صيغة تبع المهدي والحق أنه ثقة لا يجي ترجمته إذا أنا بالنون أصلي هو قمطري ما هو فطري هذا قال حدثنا عيسى قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم هذا قبله باب من الشراح باب جواز الإقعاء على العاتبين على العاتبين الإقعاء الإقعاء له معنيان أحدهما منهي عنه والثاني سنة وذلك السنة هذا كما يفعل بعض الناس بين السيرتين ما هو في التشهد بعض الناس يمشي في التشهد لا هو أن تنصب قدميك وتضع عليتك على عقبيك هذا سنة بين السيرتين أحيانا تفرش وأحيانا تعمل به وأما المنهي عنه فهو أن تكون مثل الكلب التشهد. وذلك الكلب إذا جلس لمن كان رأى صفته يجعل ركبته فذا، ثم يضع يديه على الأرض. هذه تسمى يعني إقعاء، إقعاء الكلب. ورد أنه يعانه، وهذا ممنوع سواء كان بين السيدتين أو في التشهد، هذا ممنوع. وأما الأولى فهي من السنة، فاستعمالها أحيانا سنة، عمل بها أكثر الأحوال من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرش بين السيدتين، ولكن أحيانا يقعي مأمور به فهو من السنة. قال من سنة ابن تطيق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المراهوية قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا حسن بن حلوان حسن بن علي الخلال نزيل مكة قال حدثنا عبد الرزاق بن حماد وتقاربا في اللفظ، وتقاربا أي من هما، وتقاربا في اللفظ محمد بن بكر البرساني وعبد الرزاق. قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع طاوسا من كيسان يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنه في الإقعاء على قدميه، كلمناه في هذا معنى إنا نراه جفاء بالرجل، هكذا رواية إنا نراه جفاء بالرجل، يعني إذا جلس الإنسان بين السيدتين على عقبيه ونصب رجليه قدميه نعتبره جفاء خلاف السنة يعني. فقال ابن عباس بل هي سنة، ما هو جفاء بالرجل؟ قال أو بالرجل. فقال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، بالرجل أيضا بالرجل معنى قدم رجل. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أن الإقعاء مأمور به أو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وتكون في بعض الأحيان وليس دائما. والحديث هذا من أفراد مصنف، ومن فوائده والمسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم فعل الإقعاء. قال قرطبي رحمه الله قال أبو عبيد الإقعاء هو أن يلصق الرجل آليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يفعل الكلب، هذا هو النهي. قال وفي تفسير الفقهاء أن يضع آليتيه على عقبيه بين السيدتين، وفي تفسير الفقهاء نظر. قال لا نظر فيه، إذ هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، حبر الأمة وبحرها فتبصر. قال وقال ابن سمين الإقعاء أن يجلس على وركيه وهو الاحتفاز والاستفاز. وحكي عن الثعالبي أنه قال في أشكال الجلوس عن الأئمة إن الإنسان إذا ألصق عقبيه بآليتيه قيل إقعاء، وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يصور للقيام قيل احتفز، وقع انفز، وقعد الأعفز، وهكذا يعني فسره بهذا. ولكن نقول إيه إن الإقعاء مفسر بتفسيره كما قال. وقال النووي رحمه الله يعلم أن الإقعاء ورد في حديث ثاني، ففي هذا الحديث إنه سنة، وفي حديث آخر أنه يعان. رواه الترمذي وغير من رواية علي رضي الله عنه، وابن ماجه من رواية أو ابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه، وأحمد بن حنبل من رواية سمورة وأبي هريرة رضي الله عنهما، والبيهقي من رواية سمورة وأنس رضي الله عنهما، وأسانده كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق آليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم السلام وآخر من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل آليتيه على عقبيه بين السيدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنه بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي والإملاء كتابان للشافعي على استحباب الجلوس بين السيدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعة من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. الحاصل هو هذا التفسير التفصيل الذي فصله النووي رحمه الله. طيب قال رحمه الله تعالى انتهى. طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعود بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا عيتنا بجار والدك نجاتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عندنا ولا أمر عيننا ولا تغلطنا ولا سلبنا إلا خلقنا ولا تعلمنا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.